شاء الله. بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب العقيدة والمذاهب المعاصرة ضمن فعاليات الدورة التمهيدية. اتكلمنا, خلصنا الكلام على النفاق, بدأ يتكلم على الافتراق في الدين, تكلم على نشأته وأسبابه. بيقول كان الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جاهلية وشر واختلاف وتفرق. قد التبس عليهم الحق. قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه: لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليه النبي من الأنبياء, في فترة وجاهلية ما يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان, فجاء بفرقان فرق بين الحق والباطل. الأثر دوت أثر طويل اللي ذكره رواه الإمام أحمد وغيره, مصحح الشيخ الألباني ومصحح الشيخ الأرنوطي, اللي هو أثر المقداد بن ابن الأسود. فهو لما بدأ يتكلم خلي بالك بيقول كان الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم جاهلية وشر واختلاف وتفرق. قد التبس عليهم الحق. بعد كده لما ذكر الأثر ده قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياء, في فترة وجاهلية. فالظاهر يعني من كلامه من أثر استدل به إن هو يرى أن جميع أهل الفترة كانوا أهل جهلية وشرك. الأول عشان نتكلم عن الموضوع دوت نحاول نعرف إيه هم أهل الفترة. الفترة في اللغة اللي هي الفترة اللي هي الانكسار والفتور, يعني يكون في ضعف معين, أخدلك يعني كلها يعني فترة بين وجدين, فترة بين معنيين, فترة بين حالتين. فالمقصود هنا هو اللي هي مدة الانقطاع بين نبيين, فترة كده يعني. في احنا قلنا بين نبيين, ما قلناش بين رسولين, لان الرسول اعلى, واخد بالك, النبي اعم, واخد بالك. فكل نبي رسول, كل رسول نبي, وليس كل نبي رسول. كل رسول بيكون ايه؟ نبي. يبقى النبي اعم من الايه؟ رسول. ممكن يكون نبي ومش رسول, لكن الرسول لازم يكون ايه؟ نبي. فالنبي بيأتي مجدد شرع الرسول, الرسول يأتي بشرع جديد. ده يعني اقوى الاقوال في التفريق بين النبي والرسول. كانت مسألة دي خلافية شديدة, لكن اقوى الاقوال في فرق بين النبي والرسول ان الرسول يأتي بشرع جديد والنبي يأتي ايه؟ مجدد لشرع رسول ايه قبله. بنقول يعني حتى لما يجي نعرفها اللي هي الفترة ديت, مدة انقطاع رسالة بين نبيين وما في حكمها ايه, وما في حكمها. المسألة ديت دخلنا في موضوع مهم اللي هي ايه اللي في حكم الفترة اللي بين الانبياء. من عاش بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم, ايوه, ما صدوش الدعوة, نشأ فيه بادية بعيدة, او الدعوة وصلت له مشوهة, ما قدرش يصل للحق, واخد بالك. مثلا كان عاش في ديار كفر او في مكان بعيد جدا عن ديار الاسلام, ما قدروش يصلوا الى الاسلام الصحيح باي وسيلة من الوسائل. في بعض الناس, وجد بعض القبائل عندها كهرب ولا اي تمدن ولا اي شيء, واخد بالك. فدولة يبقوا في حكم اهل الفترة طالما ان هم ما وصلتهمش. يعني لما يجي يسألوهم ايه, هل اتاكم من نذير, يقولوا لا احنا ما جلناش. دول فعلا لم يصل لهم ايه, لم يصل لهم نذير, فياخذ حكم اهل الايه, اهل الفتره. فاهل الفتره طبعا فتره يعني كل ما يجي نبي بعد القوم بتوعه ما ينسوا, ابتدي مع مرور الزمن تضعف تضعف تضعف تضعف تضعف, واخد بالك. والله لم يتكفل سبحانه وتعالى بحفظ شيء الا القران, لان احنا اخر الامم. فكان الشرع يندثر, فقبل أن يأتي نبي آخر بس تجي إيه, إن اتمحى أثر إيه, دعوة النبي السابق. يبقى الناس الفترة دي مش قادرين يصلوا للدين الصحيح اللي هو كان عليه هذا النبي. طبعا يجي نبي تاني يجدد, وهكذا الأنبياء كانوا تسوس بني إسرائيل. يجي احنا عرفنا لو احنا في هذا العصر ناس جدلا يعني بعض الناس بيقولوا ان بعض الناس عند اليهود والنصارى ما قدروش يصلوا للحق والدين وصله مشوش ومشوه ما قدروش يصلوا للحق فيه لو خدلك. طبعا الان ما وصل طالما في وسائل اتصال وسمع بان في نبي اسمه محمد هيبقى حاسب واخدلك. لكن هو لو ما سمعش وما الدين وصله مشوش ومش قادر يصل واخدلك ده يخش في حكم اهل الايه اهل الفتره مثلا ولكن هو سمع لو سمع يبحث لو سمع النبي يبحث لحاسب. لكن لو ما سمعش واخدلك عن الاسلام واخدلك وما سمعش عن الاسلام خالص وما عرفش في دين اسمه اسلام وعايش كده وما يعرفش الا الدين اللي عليه اباء ومش قادر يصل للحق وما عندوش اي وسائل لمعرفه الحق فهذا ايه واخدلك يجي ياخذ اكل اهل الفتره. طيب مقلده اهل الكتاب يعني دي مساله مهمه اللي هم عايشين في زماننا احنا اللي عنده وسائل اتصال حديثه ما يدخلوش في اهل الفتره واخد بالك. فلما عنده وسائل وسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يصلوا لايه الحق وهذا ايه يحرص ايه اللي صمم عن قبول الحق ان هم عباده الاحبار والرهبان واخد بالك. الله عز وجل يقول وان من امه الا خلا فيها نذير يعني ما فيش امه الا فيها ايه نذير. يدخل في حكم اهل الفتره اولاد المشركين يدخل في حكم اهل الفتره اولاد الايه اولاد المشركين ده الراجح. طيب اللي ماتوا قبل البلوغ لما نتتبع احوال اهل الفتره وكلام العلماء عليهم نجد ان هم اصناف منهم من وصلت اليه بقايا من دعوه سيدنا ابراهيم لما كانوا على الحنفيه السبع اقبلك. لكن الناس اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان جل اعتمادهم على الاحبار والرهبان يسالوهم والاحبار والرهبان دينهم كان اصاب التحريف يعني ما عندهمش ايه واخدلك يعني زي سلمان قصته لما تقرا قصه ايمان سلمان واخدلك يفضل يبحث عن واحد يكون دينه مش محرف كده واخدلك يقول لا اروح اسال فلان اسال فلان اسال فلان لحد لما اخر واحد يدل على مين ان النبي هيبعث هو مش قادر يصل للدين الحق واخدلك. زيد بن عمرو بن نفيل ده برضو فضل يسال لحد لما قالوا له على النبي كان منتظر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض اللي هم كانوا مسلمين قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على دين ابراهيم ما كانوش يعبدوا الاصنام واخد بالك سلمان الفارسي وابو ذر ودول ادركوا النبي واسلموا واخد بالك. لكن زيد بن عمرو بن نفيل في خلاف في ايه في اسلامه وابن حجر حتى بيرجح انه هو رايح قتل في الطريق والنبي بيقول عليه يبعث أمة واحدة يبعث أمة واحدة. هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراح يشوف الدين الجديد وخدلك ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وراح قتل في الايه في الطريق اللي هو عمرو بن نفيل اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل. تلاقي على الطرف الاخر في ناس كان بيدعو لعبادة الاوثان وكان ناس عايشين في جاهلية زي مثلا عمرو بن لحي بن عامر وخدلك ده اول من غير دين اسماعيل. راح الشام مره في تجاره لقاهم بيعبدوا الاصنام عجبته الحكايه دي لقاهم بيعبدوا الاصنام قال دي حاجه كويسه خالص. راح اشترى اصنام وجي بيها في مكه ودعا الناس الى عباده الاصنام وكان سيد مطاع في قومه. فهذا اول من سن عباده الايه الاصنام وده اللي بحر البحيره وسيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي اللي هم أسماء بهيمة العمل كانوا يغيروها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رأيته عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه يعني الأمعاء بتاعته في النار وكان أول من سيب السوائل. الحديث ده في البخاري. أهل الجاهلية أهل الجاهلية أخذ لك الجاهلية هي الحال اللي كان عليها العرب قبل الإسلام. كان عندهم جهل بالله عز وجل جانب الرسول جانب شرائع الدين. يجي اشوف عندنا وقت فريقين, ناس كانت على بقايا دين ابراهيم وكانت تبحث عن اله تعبده وعقل لا يهتدي لهذا الامر. نحن نعرف الله عز وجل بالله, ولولا الله ما عرفنا الله عز وجل. عقل العقل لا يصل الى معرفه الله عز وجل, واخد بالك؟ لكن عقل ممكن يزيد الايمان. فهم مش عارفين, لازم الرسل تدلهم. فلكن كانوا يعني كانوا يقولوا يعني لو نعلم الاله لعبدناه, الاله الحق لعبدناه الله. ويدعو الله عز وجل ان هو ايه يعني ان هم عايزين يهتدوا, عايزين يهتدوا لهذا الايه هذا الاله, يدعو يعني ان احنا ان هم يهتدوا لهذا الاله. على النقيض الثاني كان في اهل الجاهليه اللي بيعبدوا الاصنام وكانوا عايشين واخد بالك في جهل بالله عز وجل وشرائع الدين, عندهم فخر بالانساب وكبر وتجبر وغير ذلك. المناوي بيقول زمن الفتره سمي به لكثره الجهاله فيه, زي قتل البنات, زي الطيره, زي الكهانه, زي النياحه, زي الميسر, الميسر وهكذا. القسم الثالث اللي هم وصلت لهم بقايا الأديان السابقة لكن مشوشة ومحرفة, وده كان غالب أهل الزمان اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. بس كده هم دول بقى اللي مختلفين فيهم العلماء. يجي أهل الفترة اللي إيه اللي هم اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم دين مشوش, بقايا ملة يعني مثلا الحنفية السامحة, واخد بالك؟ أي حد الحنفية السامحة واخد بالك, دولة كانوا بس عندهم بقايا بس ايه تعظيم للكعبة, الحج طبعا كان فيه تحريف واخد بالك, وكانش حد يلبس ملابس الا قبيلة كده في مكة بس اللي كانت تلبس ملابس بالطوف, واخد بالك؟ واي حد تاني عايز يطوف يطوف عريان الا اذا تصدق هم على الناس دولة بملابس. كانت النساء عرايا وكل يطوف ايه عرايا, كان هم الناس دول بس لمكانتهم في مكه هم سدنه البيت, هم اللي يطوفوا بالملابس, غير كده يطوفوا عريانين, واخد بالك؟ وحتى كان التلبيه بتاعتهم الا اله لك تملكه وما ملك. فكان عندهم كل ده بس ايه في بقايا تعظيم للبيت, في بقايا للحج, لكن كانت ايه مشوشه. الناس اختلفوا, العلماء اختلفوا في هؤلاء اللي هم اهل الفتره دول على ثلاث ايه على ثلاث اقوال. الناس قالوا ان هم دول اهل النار, ناس قالوا دول من أهل الجنة, وناس قالوا لا دول من أهل الاختبار يوم القيامة. وده الراجح, لأن في أحاديث إن في ناس منهم في الجنة, في أحاديث إن ناس منهم في النار, في أحاديث إنهم يختبروا. فإحنا هنحمل إن اللي جات فيه أدلة إن هو في الجنة إن هذا بوحي إن هذا ينجح في اختبار يوم القيامة, اللي في النار على النقيض من ذلك واخد بالك. والأصل إن كل الناس إيه هتختبر. الأدلة على ذلك حديث عند أحمد وغيره, حديث الأسود ابن سريع, وده يعني إيه حسن لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا, ورجل أحمق, ورجل هرم, ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول يا رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا, وأما الأحمق فيقول يا رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض, وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا, واللي مات على الفترة يقول ما أتاني لك رسول. فيأخذ الله عز وجل عليهم مباشرة المواثيق والعهود إن هم إيه إن يطيعوا الله عز وجل. ثم يأخذ العهود والموثيق إن إحنا يا رب نطيع, خلاص هم بقى إيه مفيش كلام, شايفين جنة ونار والأمور, والله جل يخاطبهم فيقول نعم يا رب نطيعك. انتوا لكم أعذار في الدنيا, انتوا الآن تطيعون, نعم يا رب نطيعك. فيرسل الله عز وجل قالوا ادخلوا النار, فيأمر الله عز وجل بنار عظيمة تقام في أرض المحشر. بعض الناس ينكر هذا الكلام, حديث ده ثابت ينكروه عقلانيين, يقولك لا الآخرة ليست دار ايه ليست دار تكليف, الآخرة دار جزاء. فازاي يجي فيه تكليف في الآخرة؟ طب ما ويوم يدعونا إلى السجود فلا يستطيعون, ما ده السجود ده تكليف, واخد بالك؟ فإحنا لا ننكر إنه يوم القيامة فيه تكليف, واخد بالك؟ فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فطب ما ها إيه؟ ما ده تكليف إنه يتبعهم, ده تكليف يعني أوامر من الله عز وجل. ف فما نقدرش نرد الاحاديث بالعقل. طبعا الحديث ثابت خلاص ما نقدرش نرده بالايه بالعقل. فثبت ان الله عز وجل ياخذ عنهم العقود والمواثيق ان هم يطيعوه سبحانه وتعالى، فتقام نار عظيمه في ارض المحشر، فيرسل الله عز وجل اليهم رسول من الملائكه ويقول لهم انا رسول الله اليكم، ان الله يامركم ان تدخلوا هذه النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. طبعا الحديث ده له طرق كثيره نقدرك. فمن ابى عذب فيها ومن دخلها دخل الجنه نقدرك. فده ايه دي اسم عامشي دي اسمها الايه ده اسمه الاختبار يوم القيامه. ده اللي رجحه طبعا ما بعد ما بحث المساله دي بتوسع الشنقيطي في الاضواء البيان، رجح ان اهل الفتره من اهل ايه اختبار، الناس اللي جات فيهم ادله زي ابو النبي صلى الله عليه وسلم او ابو النبي صلى الله عليه وسلم وامه، ان هؤلاء اخذ لك لم ينجحوا في الاختبار، لم يطيعوا رسول الله عز وجل، لم يطيعوا رسول الله اليهم في ارض المحشر، فهم دول فشلوا في الاختبار يدخلوا النار، دول عارف ان هم ايه بوحد واخذ لك وهكذا. طيب اول مره رحت يجي احنا نكتب. هو اتكلم على اللي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلامه واخد بالك. بيقول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في اعظم جاهليه وشر واختلاف وتفرق، اكتبس عليهم الحق. طبعا احنا قلنا اصناف الناس اللي بعثوا النبي عشان نوضح بس كلامه اكتر، واخد بالك ان قلنا في ناس كانت على بقايا الدين كسند تحريف، في ناس كانوا ايه يدعون الى عباده الايه الاوثان، وكانوا ناس يعيشون في جاهلية واخد بالك. فإحنا إيه حكم أهل الفترة اللي هم عندهم كان تشويش واخد بالك، دول قلنا إن هم يختبروا. طيب بعد كده بدأ يقول إيه: وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على أمتي أشد الحرص، فما توفي إلا وقد نص على كل ما يعصم من المهالك. قال صلى الله عليه وسلم: أيم الله لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. الحديث ده عند ابن ابي عاصم في السنه ومصحح الشيخ الالباني. ابن تيميه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على كل ما يحصل من الايه من المهالك نصا قاطعا للعذرين. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يقول الله عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الآخر آيات أبو ذر بيقول: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. شوف يعني حتى الطير في السماء. صحيح مسلم إن بعض المشركين قالوا لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائع. قال: أجل. حتى بيقول لهم ان هو ايه يعني كملت الحديث ان هو نهانا ان نستنجي بيمين وان نستنجي بعظم ولا نستنجي بقلب ثلاثة احجار، حتى يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ايه كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد الا هالك. حتى البيضاء هي الماشي. يعني شيء واضح واخد بالك، شيء واضح. ما تركت شيء من شيء يقربكم الى الجنه الا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه خيرا لهم وينهم عن شر ما يعلمه شرا لهم. بعد كده يقول المتن: فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم صار الصحابة رضي الله عنهم على ما عهد إليهم نبيهم من الطاعة وترك التفرق، وكانوا جماعة واحدة، وإن وقع اختلاف في الرأي بينهم فهو عرضي سرعان ما يحسن بالاتفاق ورجوع المخالف إلى الصواب. شوفوا التدرج يعني إيه. وبعد كده يتكلم عن فتنة بقى مقتل عثمان وعلي ودور الخوارج، يتكلم بس إيه هو الكتاب ده يعني ميزته برضو إن هو يعني إيه بيتكلم في مواضيع كتيرة واخد بالك، يعني مش تقليدي، يعني بتكلف في مواضيع كتيرة يعني. فلما توفى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مشوا على ايه ان هم برضو نبذ التفرق والاختلاف، وكان لما حد يختلف في مسألة كان يرجع الى الايه الحق. واحد اسمه احمد شيخ اسمه احمد محمد هاشم عمل بحث كده اسمه اداب الاختلاف لدى الصحابه رضوان الله عليهم, مش احمد عمر هاشم ده واحد تاني, بيقول اختلاف عهد الخلفاء الراشدين والصحابه من بعدهم. وكانت هذه الحقبه ظهرت لحظه لحاق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى. اول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم بدا الخلاف وامتدت حتى نهايه القرن الاول من الهجره النبويه. ظهرت بين الصحابه اختلافات كثيره متنوعه, منهم مثلا احاديث كان البعض عارفها البعض مش عارفها, فهمها على معنى غير المعنى الاخر اللي هو فهمه به واحد, واخد لك. في بعض اختلاف سياسي, في بعض مصالح شخصيه, ما احنا بنقول على الايه نهايه القرن الاول يعني كان بدا التابعين يدخلوا في الايه في الموضوع. اغلب هذه القضايا كلها كانت تحل بالعوده الى الدليل, يتحرى ويراجع فيرجع, واخد لك, او ممكن يترك الخلاف ويعود الى الجماعه وان كان على خلاف مقصوده, لان الايه الاختلاف شر وفتنه. من ذلك موقف عبد الله بن مسعود من الصلاه في منى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر عمر صدر خلافته, كان حتى عثمان يعني صدر خلافه عثمان اللي كانوا يصلون ركعتين, كان بيقصر الايه الصلاه, عثمان صلىها اربع, واخد بالك. وهيتكلم بقى على موضوع سيدنا عثمان ان هذا من الاشياء اللي الخوارج اخذوها عليه ولكن لم تثبت بالسند, ان هم من ضمن الاسباب ان هم خرجوا عليه اشياء لم تثبت بالسند ان هو صلى اربع في منى لكن لم يثبت. المهم ان ابن مسعود عارف ان كان بيصلي مع النبي وابو بكر وعمر, واخد بالك, وبدايه عهد عثمان وبيصلوا كام, واخد بالك, ركعتين. جاء عثمان صلى اربع, فبلغ ابن مسعود استرجع, وبعد كده قام وصلى اربع. قال يعني انت بتسترجع وتصلي اربع, يعني طب ما تصلي ركعتين, ما انت عارف النبي عمل كده وصلي. فقال الخلاف شر. الخلاف ايه؟ الخلاف شر. ما اختلفش معاهم وصلى زي ايه مع عثمان اربع. راجع سيدنا عثمان. راجع سيدنا عثمان. لا هو ابن مسعود صلى اربع. يعني استرجع قال ان لله وانا اليه راجعون. يعني قال ان لله وانا راجعون, يعني كان في مصيبه حصلت, ما الاسترجاع عند المصيبه, فقال ان لله وانا اليه راجعون, وراح صلى اربع مع عثمان, واخد بالك. فايه لم يختلف, قال الاختلاف ايه شر. طيب في امثله كتير على الاختلاف اللي حصل بين الصحابه ورجوعهم. طبعا احنا مش هنتكلم على الخلاف اللي بين اثنين من الصحابه, حتى في كتاب اسمه استدراكات عائشه على الصحابه, الكتاب ده عليه ردود. يعني عائشه كانت فقيها رضي الله عنها وارضاها, وارضاها كانت فقيها وكان لها استدراكات على كل الصحابه كتير من الصحابه, حتى كتاب كده اظن الزركشي اللي عامله استدراكات عائشه على الصحابه, وفي ردود على الاستدراكات عائشه, والمسائل فيها اخذ ورد من الاختلاف التنوع مش التضاد. فاول موت النبي صلى الله عليه وسلم اختلف. عمر قال ما لم يمت, واللي يقول ان مات هضربه بالسيف, لحد ما جاء ابو بكر وراح قرا عليه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم, ومن انقلب على عقبيه فلن يضر الله ايه شيئا, واخد لك. وقرا قول الله عز وجل انك ميت وانهم ميتون, سقط السيف من يد عمر, واخد لك, واستيقن ان الرسول مات, واخد لك, وان القطع ان الوحي انقطع. فدي كان خلاف, واخد لك, كان استمر, كان حصلت فتنه, ولكن الخلاف ده زال بسيدنا ابو بكر بايات من القران, زال الخلاف ورجع سيدنا ايه عمر عن رايه, وعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه مات. اختلافهم في دفنه, ناس يقول ندفنه في المسجد, ناس يقول ندفنه مع الصحابه في البقيع, واخد بالك, لحد ما جه سيدنا ابو بكر وحل حسم هذه القضيه, وراح قال ايه انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي اللي يموت يدفن حيث مات, واخد بالك. فانتهى الموضوع, رفعوا السرير عليه النبي صلى الله عليه وسلم, وفي نفس المكان حفروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه, واخد بالك, وايه ودفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ايه حيث مات صلى الله عليه وسلم. فهذا الخلاف ايضا حصل وزال بحديث من ابي بكر, والاول بايات تلاها ايه ابو بكر. اختلافهم في ما احنا قلنا وما محمد الرسول قد خلت من قبله الرسل واخذ لك انك ميت وانهم ميتون. الاختلاف الثالث خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في مين؟ في الانصار ولا في المهاجرين؟ والمفسدة اللي حصلت وكادوا ان هم يقتتلوا واخذ لك، وحسم الامر بايه؟ ان سيدنا عمر قال ابو بكر افسدك وبايعك فايه؟ فبايعه وانحسم الخلاف بايه؟ بخلافة ابي بكر واخذ لك، ورجع كله رجع خلاص واخد بالك. برضو اختلاف في قتال مانع الزكاة بالحوار، الحوار بين ابو بكر وعمر رضي الله عنهم واخد بالك، ورجوع عمر لرأي ابي بكر، حتى بعض رأيت ان هو فوجدوا الناس جم يشوفوا ايه الخلاف اللي حصل المرتدين، فوجدوا حلقة كبيرة في وسطها شيخين احدهم يقبل رأس الاخر، ف هذا عمر يقبل رأس أبو بكر ويقول لولا أنت لهلكنا واخذ لك، ورجوعه لإيه؟ شرح الله صدره ورجع لقتال مانع الزكاة بالأحاديث ذكرها له سيدنا أبو بكر. المهم يعني دي أمثلة كتير، مش هتكلم على كل الكلام ده، وخاصة الخلافات الثنائية بين الصحابة واخذ لك موضوع طويل، إحنا بس بنشير بنحاول نشرح كلامه إن هو الصحابة مشوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، الرجوع للإيه؟ للحق، حاصل لو حتى في خلاف يظهر الدليل فكانوا رجعين للايه؟ للحق. بيقول لك استمر الامر كذلك، شوف التدرج بتاعه، استمر الامر كذلك حتى قتل عثمان رضي الله عنه، ووقعت الفتنه بين الصحابه التي ظهرت على اثرها فرقه الخوارج الذين خرجوا على علي. خلي بالك قتلت عثمان ما فيهمش واحد من الصحابه، حتى محمد بن ابي بكر واخد لك، بيقول ان هو كان هو اللي موجود، هو اللي شد لحيه أبو بكر حتى الأسود قطع رأسه وأخذ عنقه، فبيقول إن هذا لا يصح، إن هو إن بيقول إن هو محمد أبو بكر جاذب لحية عثمان، لحية عثمان نعم، فقال لقد عبثت بلحية كان أبوك يحبها ويكرمها، فاستأخر ورجع وأخذ يدافع عنه وأخذ ذلك ولم يستطع من كثرة الناس اللي دخلوا على سيدنا عثمان لقتله. أنا هقول لك هتكلم عن موضوع قتل عثمان، هنحاول نفصل فيه شوية. المهم إن هو بيقول لك يعني خبك من كلامه عشان نشوف إحنا نشرح إيه ونوسع في الإيه بعض النقاط. يقول لك استمر الأمر كذلك، يعني ما فيش خلاف وفتنة بين الصحابة والرجوع للحق واخد بالك، لحد بداية الفتنة في قتل مين؟ قتل عثمان، يعني قتل عمر بعدين ما حصلش فتنة، لكن كان بداية الفتن هو قتل مين؟ قتل عمر، قتل عمر كان بداية الفتنة. عمر في الأول لما قتل لما قال له إن أنت باب الفتنة يكسر أم يفتح، قال بل يكسر، قال إذا لا يغلق واخد بالك. لكن الأمور مشيت مع عثمان، شخصية سيدنا عثمان، ولازم نقول الأسباب اللي خلت الناس يخرجوا عثمان، نقول من ضمن الأسباب شخصية سيدنا عثمان كان عنده رأفة وحلم على عكس سيدنا عمر، فجرأ الناس عليه، وحتى كان يقول لهم ما جرأكم عليه إلا حلمي، فشخصيته واخد لك فترة الخلافة بتاعته فتحت الباب لظهور بقى الفتن، والناس اللي كانوا يسروا بشيء بدأوا إذا عبد الله بن سبع كده بدأ يظهر ويعلن هذا الأمر، بدأ الفتن تدب في الإيه في الأم سيدنا عمر، ما هم بيقولوا فهم نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر لما تحركوا، ما كانوش يقدر يقولوا سيدنا عمر اي حاجه من اللي جراها عثمان واخد بالك، هنقول الكلام دوت. فبيقول لك يعني استمر الامر كده ما فيش خلاف لحد قتل مين؟ قتل عثمان. وقعت الفتنه بين الصحابه، هم ما قتلوهش، يعني عثمان لم يشارك في دمه واحد من الصحابه ولا اي حاجه، كلهم كانوا ناس كده هوت واخد بالك من مصر ومن المهم لكن حصلت فتنه بين الصحابه بعد مقتل عثمان مطالبه بدمه واخد بالك، جت معركه الجمل والصفين وقضيه التحكيم وقتل علي واخد بالك، جم احداث ورا بعض بين الصحابه من كبار الصحابه، دي نتكلم عنها برضو ان شاء الله. فالمهم احنا الاول موضوع سيدنا قتل عثمان وظهور فرقه الخوارج واخد بالك. فالاول ايه هم الخوارج؟ الخوارج في مصاص اول فرقه ايوه اول ظهور الفرق دول، هم في تعريفات خاصة بفرقة الخوارج الحرورية، وفي تعريفات للخوارج عموما اللي هم فرقة من فرق الإسلام اللي هي مستمرة حتى الآن. فبيعرفوا التعريف العام لها هي كل من خرج على الإمام وعلى الجماعة، الجماعة المسلمة يعني، بالسيف للدعاء إلى معتقده. والخروج ده نابع من مخالفة الأصول الشريعة، يعني عنده تأويل أو وخدلك أو جهل بأصول الشريعة فخرج على الإمام أو الجماعة المسلمة وخدلك بالسيف ليدعو الناس إلى هذا المعتقد الباطل المخالف لأصول الشريعة. يبقى كل من فعل ذلك هو من الخوارج، وخدلك كل من فعل ذلك يعتبره من الإيه؟ من الخوارج. ده كده تعريف عام يعني. فأما من خرج لغير ذلك، مش للدعاء إلى معتقد وهذا المعتقد مخالف لأصول أهل السنة والجماعة وأصول الشريعة، لكن خرج ليس لذلك الأمر وخذلك لأي أمر آخر، وخذلك يطلق عليه اسم الخوارج كحكم شرعي وصفة لفعل، معنى فعلكم زي فعل الخوارج، وخذلك عشان كده بيطلق على الرافضة فرقة من الخوارج، هما الاثنين بيكفروا المعاصي. بعض الناس قالوا لا احنا هنتكلم على الخوارج الحرورية، واخد بالك في فرقتين ظهروا في علي، يعني علي بداية ظهور الشيعة والناصبة والرافضة، هم كل دول ظهروا ايه مع علي. فعندك الخوارج الحرورية تكفر علي، الرافضة تتولى ايه تتولى علي. لو رايح اتكلم بقى على الخوارج، انا اتكلم على الخوارج الحرورية، الخوارج الحرورية هم بيكفروا مين؟ علي. نقول واخد بالك هم كل من كفر علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعثمان واصحاب الجمل ومن رضي بالتحكيم، واخد بالك بيكفر برضو من رضي بالايه بالتحكيم، وهم الذين يكفرون بالمعاصي ويرون الخروج على امام المسلمين وجماعتهم يتولون فرقة المحكمة الأولى. يجي في فرقة اسمها فرقة المحكمة الأولى. ايه هي فرقة المحكمة الأولى ديت؟ الشهرستاني في كتاب الملل والنحل بيقول المحكمة الأولى دول الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي لما جرى أمر المحكمين. أخدلك لما جرى أمر المحكمين واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة، دول اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصوم أحدكم في جنب صومهم لكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، يعني لا يصعد فوق رؤوسهم. دول الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل، فأصحابه كان يقتلوه، قال يخرج من ضئضئي هذا يعني من نسله قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هم دول اللي طعنوا في عثمان يعني، وطعنوا في أهل الجمل، طعنوا في وكفروا علي. سيدنا علي قتلهم في النهروان قتلة شديدة، ما فلتش منهم إلا 12 واحد او اقل، كمان حوالي اقل من 10 كمان، والمسلمين لم يقتل منهم الا اقل من 10. اتنين هربوا لعمان، واتنين الى كرمان، واتنين الى سجستان، واتنين للجزيرة، وواحد الى تل مورون باليمن. كل مكان ناس هربوا لي بدأت تظهر الفتن في هذا المكان ويجتمع حوالي ناس، وأذناب هؤلاء موجودة حتى الآن. بعد كده بدأت تظهر يعني ايه بدا يعني قتل يعني فتنه في قتل علي قتل عثمان في الاول. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عثمان بهذا الامر, ودي من الاسباب الشديده اللي قال سيدنا عثمان ان هو اولا هم طلبوا لما حصروه ان هو ينخلع, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان الله يلبسك قميصا فلا تخلعهم, فرفض التنازل عن الخلافه. وكان الصحابه يقولوا لا تفعل تصبح سنه كل خليفه يخرج على الناس يقول له اخلع تنخلع فلا يستقر امر المسلمين, فمرضيش. بعد كده هوت كان الصحابه هيدافعوا عنه, فهو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كان في بيت عائشه رضي الله عنها, فقال ادعوا لي بعض اصحابي. راح قال ابو بكر قال لا, عمر قال لا, عثمان قال نعم, فجابوا له سيدنا عثمان. فقال لعائشه تنحي, وسار عثمان بامر, والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وعثمان تغير لونه, واخد بالك, وما تكلمش بايه اللي قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم, لحد لما جه يوم الدار دوت. بيسموا يوم الدار ده, هو مش يوم ده, هم حصروه حوالي اكتر من 40 يوم, حتى في اخر بتاع ما خلوش لا يطلع يصلي ولا يشرب ميه ولا اي حاجه خالص. هو اللي كان مشتري البئر ما يشربوش منها, هو اللي كان عامل توسعات في المسجد اشتراها, ما كانوش بيخلوه يصلي في المسجد. ف حصر الفتره ديت, واخد بالك, فقالوا له الصحابه دخلوا قالوا يا امير المؤمنين الا نقاتل, الا تقاتل ونقاتل, واخد بالك, ونقول الاثار بتاعتهم. هو رفض, قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عهد الي عهدا واني صابر نفسي عليه, بعض الروايات اني صائر الي, واخد بالك, يعني انا ايه مش هعمل اي حاجه. فبيقولوا طب حتى من ضمن الاسباب هنشوف ان الصحابه كانوا داخلين يدافعوا, طب ما دافعوش ليه ومنعوا قتل عثمان؟ اولا هو منع ورفض, هو عارف ان هم يريدوا دمه هو, فما رضيش تحصل فتنه ومقاتله بين المسلمين ويموت من هنا بسببه, واخد بالك, فسلم نفسه وعزم عليه. حتى بعد كده لم يبقى في البيت الا يعني الحصار, الصحابه كانوا قاعدين معاه داخل بيته, كتير من اصحابه كانوا موجودين معاه فتره الحصار كلها, لكن واخد بالك في الاخر عزم عليهم ان ينصرفوا. الصحابه كانواش يظنوا ان الامر ان تصل ان هم يتجرؤوا ويقتلوا عثمان رضي الله عنه, لكن هو حصار كده وشويه هينصرفوا, واخد بالك. عثمان من حلمه, واخد بالك, بعض العلماء بيقولوا يعني بعض الروايات ان هم حرقوا عليه الباب, بعض الروايات ان هم كسروا عليه الباب, بعض الروايات ان هو فتح لهم الباب ليكلمهم, وكان في يده المصحف, فدخل عليه وايه وذبحوه, ضربوه بالسيف فاتقاه بيده. بعض الوقت يقول ان يده قطعت, وبعض الوقت ان هو يقول ان ايه اتقاه بيده, وبعد كده ضربوه ايه في عنقه, قبحه الله. ايه اسباب الفتنه؟ زي ما يقول الشيخ عثمان الخميس, وشيخ عثمان الخميس دوت يعني اي كلام في الفتن والشيعة هو الرجل دوت ما شاء الله عليه. انا هقول لك ايه هي الاسباب وراء فتنة قتل عثمان. اول حاجة, رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ ادعى الاسلام, واخد بالك, وانتج التشيع لعلي, بتنسب ليه فرقة السبائية, وده قالوا بألوهية علي, وعلي جاب الناس دي قالوا بألوهيته, وقالوا من اللي يقول انا اله انا احرقه بالنار, وبدأ يخد الاخاديد ويرمي الناس فيها, رحمة يقولوا ما ازددنا فيك إلا بصيعة, فأنت إلهنا فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ده أول سبب عبد الله بن سبأ, وده ليه فتنة عظيمة في الإسلام. السبب الثاني, الرخاء اللي أصاب الأمة الإسلامية في عهد زمن عثمان, زي ما بيقول كده هو الحسن البصري. حسن البصري من كبار التابعين, عايش الفترة ديت, يعني عايش فترة عثمان, واخد بالك, بس بعد موت النبي لا يسمى صحابي. فبيقول ان كان قلما ياتي يوم الا وينادي منادي الخليفه, هلم خذوا المال هلم خذوا العسل, فحصل رخاء. طبعا الناس كده ما المفروض ايه بيحصل رخاء, بيزداد الطغيان, واخد بالك, ويبقى يحصل فيه تذمر وعدم قبول بقى, واخد بالك, وعدم شكر. هو المال كده يفسد. السبب الثالث, الاختلاف بين طبائع عمر وطبائع عثمان. عمر كان شديد وحازم رضي الله عنه, عثمان رضي الله عنه كان حليم ورؤوف, لكن ما كانش ضعيف. عشان كده هو لما حصروه طلع لهم قال لهم أتدرون ما جرأتكم علي؟ حلمي عليكم، ما جرأكم علي إلا حلمي. ابن عمر وده كان هم اللي قتلوا عثمان كانوا روح يسألوه عثمان فعل كذا، كان يقول لهم نعم فعل كذا لكن أنتم تفهمون الأمر على غير حقيقته، وكان يوضح لهم الأمر. فعبد الله بن عمر بيقول نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما تكلم منهم أحد، كان هو بيسامح وبيعفو، فخلى الأمور زادت. يعني لازم الحلم والجزم. السبب الرابع ان بعض القبائل لما دخلت العلوج بقى اسلموا في الاسلام واخد بالك ومش عارفين فضل قريش، بداوا يستثقلوا الامر ان يكون الخلافه كلها في قريش، وخاصه في القبائل اللي هي كان منهم ارتدوا اللي ادبهم سيدنا ابو بكر. في منهم ناس رجعت، وفي منهم ناس يعني رجعت الحق صحيح، وفي منهم ناس يعني رجعت خوفا من السيف، واخد بالك، في ناس رجعت تقيه، وفي ناس يعني ايه دولة اللي بدأوا ايه واخد بالك يستسقوا الامر انه يكون في ايه في قريش. فضلوا ساكتين ساكتين ساكتين لحد لما وجدوا في شخصية عثمان ما يدعوهم الى اثارة الفتن وقتلهم، واخد بالك، يعني لين عثمان هو اللي اعطاهم فرصة ان يفعلوا بهذا الايه هذا الامر. ابو بكر بن العربي في كتاب العاصم من القواسم فبيقول ايه جاء زيد ابن ثابت فقال إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون إن شئت كنا أنصار الله مرتين. راح عثمان قال لهم لا حاجة لي في ذلك، كفوا. هم عايزين إيه يقاتلوا الناس اللي برا دول، كان حوالي 2001 كان عايزين يقاتلوا إن الصحابة ما تخلوش عن سيدنا إيه عثمان. أبو هريرة بيقول له اليوم طاب الضرب معك، راح قال له عزمت عليك لتخرجنا. الحسن بن علي آخر واحد خرج من عنده، جاء الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان، فعزم عليهم وضع السلاح ولزوم بيتهم. ابن الزبير ومروان قال له نعزم على أنفسنا عدم الخروج، احنا ما نخرجش ونسيبها، فعزم عليهم أن يخرجوا وفتح الباب فدخلوا عليه وقتلوا. هم قتلوا لي المسوغات اللي هم قالوها والمبررات اللي قالوا عشان يقتلوا عثمان. هم ثلاث أصناف، في صنف أعلنوا، في صنف مصحش إسناده، في صنف اشتهر وليس له إسناد. فاحنا مش هنتعب نفسنا في الضعيف اللي مصحش إسناده، مش هنتعب نفسنا نذكر أخذلك المجال لا يحتمل، يعني اللي هي الاشياء اللي اشتهرت ان سبب القتل لكن ليس لها ايه اسنادها، نقول اللي صح وثبت ان هم خرجوا عليه بسبب هذه الايه الامور. اول حاجة زي ما يقول الشيخ محمد ابن عبد القادر الصبحي، وده عامل كتاب اسمه فتنة مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وده كتاب جميل برضو، كتاب جيد. عندك العاصم من القواسم، عندك حقبة من التاريخ عثمان الخميس، عندك الكتاب ده فتنة مقتل عثمان، دي كتب موثوقة. فبيقول أول حاجة نقموها عليه عدم شهود غزوة بدر، عدم شهود غزوة بدر. طبعا غزوة بدر ديت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا حاول ألخص لكم الكلام عشان ما نطولش. غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كانش يحث الناس على الخروج، ده هو كان طالع يطلب ايه القافلة بتاع ابو سفيان، فكان بس ايه مجرد ان هو يسترد اموال اللي خدوها قريش من القافلة، ما عزمش على حد بالخروج، مش عارفين انه هيحارب، واخد بالك. وعثمان تخلف بامر النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان تخلف بامر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم امر عثمان ان يجلس معها واخد بالك يطببها. ف والنبي صلى الله عليه وسلم قال سوف أضرب لك بسهم كأنك خرجت معنا، قال يا رسول الله والأجر؟ قال نعم والأجر. إيه هو لي سهم كالغزاة ولي أجر كالغزاة وبإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده كتير من الصحابة ما شاركوش في الغزوات اللي كان بيخرجها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج وفي كان أهل أعذار، ما حدش قال إن أهل أعذار دول النبي صلى الله عليه وسلم كانش يعيب عليهم، وقد ذلك وكان يعيب على مين اللي ملوش عذر، لكن أهل الأعذار واخد بالك. النبي يقول ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا أناس شاركوكم في الأجر. قال من وصلنا؟ قال خلفهم الإيه؟ العذر. فدول الرسول ما انكرش عليهم بل جعلهم أجر. واخد بالك؟ فعثمان النبي اللي قال له أجر صلى الله عليه وسلم وضرب ليه بسهم وقالوا ليك في الأجر. ولا منكر عليه النبي ولا الصحابة ولا أي حد لحد لما جم اللي هم الجماعة دولة واخد بالك العلوش دولة جم وهم اللي أنكر على هذا الأمر. وهذا حقيقة يعني إيه تجرؤ منهم على إيه على عثمان. ثاني حاجة دولة يعني كانوا أوباش الناس. نعم. السبب الثاني توليه يوم أحد عن المعركة. يوم أحد أخذ لك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابات انتصروا في أول الأمر. لكن جبل الرماة هم اللي إيه اللي تركوا. لما شافوا الرماة لما شافوا إن الأمر استتب خلاص بيجمع الغنائم يعني المشركين فروا. وكان نصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والمشركين فروا ومشيوا وما بيجيش في حد خاص في الساحة إلا الإيه إلا المسلمين بيجمعوا الغنائم. فنزلوا حسوا المعركة خلصت فراحوا نزلوا من جبل الرماة. الجبل ده كان عالي يعني مكان مرتفع أي حد بيضربوا بالنبال ما يقدرش يقترب. فالمهم إن إيه لهذه المخالفة التف المشركين حول النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا وهزموا الإيه النبي. لما حصل الأمر ده واخد بالك كتير من الصحابة فروا. يعني الصحابة منهم من اعتزل وخاف ووقف على جنب كده ومنهم من فر ومنهم من ثابت. واخد بالك عثمان كان ممن فر. واخد بالك فهذا الأمر نزل في قرآن إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وطبعا الآية ديت يعني كل واحد إن كان لي مع الصحابة بشر إن كان لي هفوة واخد بالك فبسبب هذا الهفوة ممكن يكون حصل مع هذا الأمر. لكن الهفوات ممكن تتفاوت عشان ما ناخدش كله في إيه بمقياس واحد. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. خلاص ولقد عفى الله عنهم والنبي ما كلمهمش صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. يعني ده بيتكلم مع اللي فر. هو العتاب كان على مين؟ اللي كانوا على جبل الرماة هم اللي خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. لكن اللي هم فروا دول واخد بالك ما حصلش إن ربنا بيقول إيه ولقد عفى الله إيه عنهم. وهذا الأمر من سيدنا عثمان مع حسناته العظيمة في الإسلام واخد بالك ومواقفه الشهادة في الإسلام لم يدع للصحابة ريب ولا شك إنهم يختاروا خليفة. يعني أعلى منزلة واخد بالك في المسلمين إنه يكون خليفة ليهم. فهم لم ما قالوش ده الصحابة ده فر من أحد وإحنا مش نقول لا هم ولوه الإيه ولوه الخلافة. إيه ده برضو من سبب مسوغ للإيه للخروج ولا للقتل. بعد كده تخلف سيدنا عثمان عن بيعة الرضوان. وده اصلا يعني دي من قابلي مش تخلف ده بيعة الرضوان كلها كانت عشان عثمان. لما النبي صلى الله عليه وسلم راح ارسل عثمان هو النبي اللي ارسل لأهل مكة يقولوا احنا جايين ايه واخد بالك احنا مش جايين نحارب احنا جايين نعتمر. فتأخر عثمان فأشيع ان هو ايه قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على الموجودين معاه واخد بالك في بيعة الرضوان ديت إن هم يقاتلوا لدم مين عثمان. فالبيعة كلها كانت من أجله. ولأن الخبر مش مؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده مكان يد إيه قال وهذه عن يد عثمان زي يقول ابن عمر فكانت يد النبي خير له من يده. يعني حصل يعني هو لم يتخلف بيعة الرضوان ده النبي بايع مكانه فيد النبي له خير من يده. يبقى هي كانت من أجله واخد بالك هو راح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بايع في فدي من قبلي مش هو ما تخلفش عن بيعة الرضوان ولا شيء دي كانت من قبلي. بعد كده رابع حاجة وآخر حاجة فيها في الأسباب اللي هم أعلنوها إن هو حمل حمى. لما قدم أهل مصر المدينة واخد بالك فقال لهم ايه؟ ما لهم جايين يقتلون. ادعو بالمصحف. فراح جاب المصحف سيدنا عثمان قال له افتح السابعه اللي هي سوره يونس كانوا سماها الايه السابعه. فقرا حتى اتى قول الله عز وجل قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. قال له اقفل. ارايت ما حميت من الحمى الله اذن لك ام على الله تفتري. الحمى ده يعني مكان لابل الصدقه, واخد بالك, مكان لابل الايه الصدقه, يعني بيخلي فيه مكان كده خاص بابل الصدقه محدش يرعى فيه تاني الا ابل الصدقه, واخد بالك. المكان ده هو حميه لابل الصدقه بس, ما فيش اي راعي تاني يرعى فيه, فهمت كده. فعثمان قال له امضي, يعني ايه انت فاهم ايه يعني, هذه نزلت في كذا وكذا, انت بتقول الايه دي نزل عليها في حمى فحمي الحمى ده نزلت في كذا وكذا. الحمى ده عمر حمى والنبي صلى الله عليه وسلم حمى الحمى وعمر حمى لابل الصدقه, واخد بالك. قال له انا لما وليت وبدات ينفتح على المسلمين الخير والبركات كثرت ابل الايه الصدقه, فانا زودت البقعه بتاع الايه الحمى, واخد بالك. فانا ليا سلف فيها وانا ما عملتش كده, لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حمي الحمى لما يكون الخليفه يقول دي ابل انا مش بتاعه ابل الصدقه بتاع المسلمين, دي ابل انا ويحمي حبه خاصه بايه بابله, في نهي عن كده. لكن لما يكون لمصلحه المسلمين عامه فيش نهي عن كده ولا ايه ولا اي شيء. بعد ما اثيرت هذه الامور اللي هم اعلنوها في امور تانية قلنا ما صحش اسنادها, خرج ناس من اهل البصره ومن اهل الكوفه ومن اهل مصر جاءوا للمدينه سنه 35 هجريه. هم جاءوا احنا يعني اظهر ان هم عايزين يحجوا, لكن هم من جواهم عايزين يخرجوا على عثمان. عددهم بعض الناس بيقولوا 2000, بعض الناس بيقولوا لا ده من كل مكان 2000, واخد بالك, ما فيش احصائيه دقيقه, يعني هم بين 2000 ل 6000, يعني ما يزدوش عن 6000 مقاتل باي حال من الايه من الاحوال. المدينه حتى ما كانش الصحابه اللي فيها كتار ان هم يواجهوا العدد ده, يعني في ناس في الجهاد وناس مش في, ما كانوش في المدينه, ناس في مكه وناس من هنا وناس, خد بالك, الصحابه اللي هم خلص الصحابه ما كانوش موجود منهم في المدينه ما يواجه. عشان كده برضو من الاسباب سيدنا عثمان رفض ان هم يقتلوهم, هم عايزين دم, هو خلاص هو ضحى بنفسه وعدا من وعد النبي صلى الله عليه وسلم, بوعد النبي صلى الله عليه وسلم, وانتهى الامر. هو طب ليه يقتل الصحابه ليه, هم كانواش هيجابوهم, يعني هم كانوا اكتر من الايه من الصحابه, كانوا بيقتلوا عن عقيده يا خدلك. المهم دخلوا هددوه ان هو يترك ينخلع, فلم يقبل, استمر الحصار يعني حوالي حاجه 40 يوم, واخد بالك, يعني ما يزيدش عن 41 يوم, بعض الناس بيقولوا 60 لكن هو ما يزيدش عن 41 يوم, واخد بالك. حصروه, منعوه من الماء, من هو كان مشتري البئر, منعوه من الصلاه, من هو اللي كان وسع المسجد, منعوه من الصلاه, واخد بالك. وبعد كده تصوروا عليه البيت وقتلوه وهو واضع المصحف بين يديه, ولما الدم, واخد بالك, هم قطعوا يده, واخد بالك, قال قطعت يد, هذه اول يد خطت المصحف, لان هو كان اول واحد كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم, وثار الدم نزلت ايه فسيكفيكهم الله, نزلت على هذه الايه الكلمه فسيكفيكهم الله, حتى بيقولوا ان ما منهم واحد باللي قتل عثمان الا ومات ميتة خبيثة, واخد بالك. يعني نكتفي النهارده بهذا القدر ان شاء الله, نتكلم المره الجايه على حادثة التحكيم والخروج على علي. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.